اعتبار مصري للإيمان منار مصري فوق كل اعتبار مصري للإيمان منار مصري وحدة ويد وحدة وبولادها المؤمنين قلبها دايما عمار قلبها دايما عمار هدي وانت اقوى من كل الجبال ارفع الايمان شعار ده انت فوق كل اعتبار